الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى لسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحييكم أيها الأحبة الكرام بتحية الإسلام، التحية الخالدة، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم فيها سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه أن يحفظنا وإياكم، وأن يسددنا وإياكم، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المحطة الأولى أثر الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم فاعلموا إخواني وأخواتي، إن الذنوب نيران محرقة ودوائق مهلكة. فما ظهرت المعاصي في قوم إلا حل عليهم الدمار والعار في الدنيا والآخرة ما لم يتوبوا إلى الله تعالى. فالذنوب عباد الله طريق الهلاك، مكمن الفساد، أولها لذة وآخرها حسرة. تفج القلوب. فيا إخواني، بماذا رجعنا من الذنوب والآثام غير الخزي والعار؟ قال الله تعالى: أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. فتأملوا إخواني في الله عواقب الذنوب، تفنى اللذة وتبقى العيوب. فاحذروا المعاصي فبئس المطلوب، ما أقبح آثارها في الوجوه والقلوب. فالحمد لله الذي لم يفضح عباده في هذه الذنوب. من يقبل نصيحتي في الذنوب؟ حلوها مر وأنسها وحشة وزيادتها نقص وكثيرها قليل. يا معشر المذنبون، وأسفا بمضروب بالسياط ما يحس بالألم، وعجبا لمضروب بالسياط ما يحس بالألم، وعجبا لمثخن بالجراح ما يشعر بالراح. انتبه لنفسك يا عبد الله، انتبه لنفسك يا أمة الله. الذنوب، وما أدراك ما الذنوب؟ قال ابن رشد رحمه الله: الحذر من المعاصي والذنوب. فكم سلبت من نعم، وكم جلبت من نقم، وكم خربت من ديار، وكم أخذت من العصاة بالثار. كم محت له من آثار. قال الله تعالى: وكم من يتلى من قبلة بطرت معيشتنا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فاعلموا إخواني وأخواتي، ليس من بلاء إلا وسببه الذنوب، وليس من بلايا إلا وسببه الذنوب. بالمعصية حلت الكارثة، وتبدل إبليس بالإيمان كفرا، وبالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجنة نارا تلظى. عم قوم نوح الغرق وأهلكت عادا الريح العقيم، وأخذت ثمود الصيحة، وقلبت على اللوطية ديارهم، فجعل الله عاليها سافلها، وأمطر عليها حجارة من سجيل، فساء مطر المنذرين. قال الله تعالى: فكلا أخذنا برنده، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أخرجه البخاري رحمه الله. إذن يا عباد الله، السبب العباد أنفسهم بمعاصيهم ومنكراتهم فيما يزن لهم في هذه الدنيا من مصائب ونازل ومحن. فلما بعد الناس عن دين الله تعالى حل بنا ما حل. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولعل من أهم آثار الذنوب والمعاصي عباد الله التي نزلت بساحتنا ما أجمله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال: أول الآثار أن يحرم العاصي العلم لأنه نور والعصيان يطفئه، ونور الله لا يؤتى لعاصي. ثانيها وحشة يجدها العاصي بينه وبين الناس فضلا عن خالقه ومولاه عز وجل. ثالثها استمراء المعصية وذهاب الخوف بها من الله تعالى. رابعها المجاهرة بالمعاصي، ومتى ما جاهر العباد بالمعاصي عذبوا. خامسها المعصية تورث الذل والهوان في الدنيا قبل الآخرة. السادس لا يجد صاحب المعاصي اللذة بالإيمان والعبادة ولا حلاوة في الطاعة. السابع نسيان الله له وحرمانه من صحبة الملائكة الكرام ودعائهم له. الثامن الذنوب والمعاصي تعمي بصيرة القلب وتمحق البركة وتسود الوجوه وتطفئ نورها وتنقص الرزق وتظلم القلب. فهذا حالنا يا عباد الله إلا ما رحم الله منا، والله نسأل أن يسامحنا وأن يعفو عنا. المحطة الثانية إلى الله المشتكى. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إلى الله المشتكى من قوم هذا حالهم مع خالقه ومولاهم. إلى الله المشتكى من تعالي العباد على الله جل جلاله. إلى الله المشتكى من عباد تكبروا على رب العباد. إلى الله المشتكى نسينا الله فنسينا. إلى الله المشتكى سبحان مفرج الكربات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان رب الأرض والسماء والبريات، سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من ذلت الرقاب لعظمته وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عباد الله، لا تفسد الأحوال ولا تضطرب الأوضاع إلا بطغيان الشهوات والمنكرات واختلاط النيات واختلاط الغير والمداهنات. يعيشون كما يشتهون، يعيشون كما يشتهون، وبالأخلاق يعبثون، وللأعراض يمتلكون، ولحدود الله يتجاوزون من غير ضابط أو رادع. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعصي الله جل جلاله ونحن نعلم من نعصي. لا إله إلا الله، محارب الجبار جل وعز وهو الفعال لما يريد. سبحانه ما أعظمه، سبحانه ما أحكمه، سبحانه ما أحلمه على من عصاه، سبحانه ما أحلمه على من عصاه. إلى الله المشتكى مما نحن فيه، ولا كاشف لما نحن فيه إلا هو، إلا هو الحج العظيم الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. كم ليلة سهرناها بالذنوب، كم ليلة سهرناها بالذنوب، وما خفنا علام الغيوب. كم خطيئة أملينا بها المكتوب، كم خطيئة أملينا بها المكتوب، كم صلاة ضيعناها، كم صلاة ضيعناها بلا خوف من ساتر العيوب. يا أعمى القلب بين القلوب، ستدري دمع ما الجدر ويذوب، ستعرف خبرك عند الحساب والمحسوب. إذا قال الله تعالى: اليوم تجزى، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت يا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. تنبهوا الخلاص أيها المسكين، اعتق نفسك من الرق يا رهين، اعتق نفسك من الرق يا رهين، اقلع اصل الهوى، اقلع اصل الهوى فعرق الهوى مكين. احذر غرور الدنيا فما للدنيا يمين. يا دائم المعاصي، يا دائم المعاصي، سجن الغفلة سجين، سحقا للذنوب سحقا، سحقا للذنوب سحقا. إلى الله المشتكى يا أهل الذنوب، أما والله لو كنتم في غياهب، أما والله لو كنتم في غياهب الكهوف، أي أو بين موجات البحار، أو بين موجات البحار، يدرككم الحز الذي لا يموت، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. فأين نذهب من الله يا عباد الله، أين نذهب من الله يا عباد الله، أين المصير، أين المصير؟ والشاهد هو السميع البصير. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. فيا راشد الإسلام ويحك خليها، ستحشر عطشانا ووجهك أسود. فكم بين مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد. فهذا سعيد في الجنان منعم، وهذا شقي في الجحيم مقيد. فهذا سعيد في الجنان منعم، وهذا شقي في الجحيم مقلد. كأني بنصر في القيامة واقف، وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد. وقد نصب الميزان للفصل والقضاء، وقد قام خير القرون محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخواتي، والله إن للمعاصي شؤمها وللذنوب آثارها، فكم أهلكت من أمة وكم أبادت من شعوب. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى ممن تلبس بالآثام وعشق الحرام وتلذذ بالشهوات كيف يهنى. إلى الله المشتكى، عجبا لمن تذكر بطش الجبار جل جلاله ثم يعصيه، عجبا لمن تذكر بطش الجبار جل جلاله ثم يعصيه، عجبا لمن تدبر في كتاب الله. كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إذا كثر الخبث استحق القوم الهلاك، وأي خبث أشد وأعظم، وأي خبث أشد وأعظم من الخبث الذي نعيش فيه أو نعيش فيه كثرة أو كثير من العصاة، ما بين فواحش وزنا وتضييع للسنوات وزيادة في السيئات، استحلال للربا، تعاظم على رب الأرض والسماء، نظر إلى التمثيليات، نظر إلى التمثيليات والنساء الساقطات، سماع للغناء والقنات، تشبه بالكفار والكافرات، حب للموضات التي تعادي رب الأرض والسماوات. إلى الله المشتكى يا عباد الله، إلى الله المشتكى يا عباد الله، إلى الله المشتكى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم لا يقدرون على أن يغيروا، ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعصاب. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح. قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا ما أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا تضطرب الأحوال ولا تتغير الحياة إلا بالذنوب والمعاصي، فكم من مذنب مره يتقلب به عن الله ناهيا غير مبال بذنوبه، لا موعظة ترده ولا عقل إلى الصواب يقوده. ولو تدبر هذا في أمره لعلم أنه في خسران عظيم، وأي خسران أعظم من عاصي لا يباني بما أتى من الذنوب. قال الله تعالى: فأما من طغى، وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أنذرتكم النار أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حذرتكم الجبار جل جلاله. يا مغرورين، لو تذكرتم من عصيتم ما عصيتم، ولو تأملتم عظمة من تعصون ما كنتم بالشهوات تتنعمون، ولو أعملتم العقول لتدبرتم في المنقول. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. عجبا لك أيها المذنب، عجبا لك أيها العاصي، لو تفكرت في بطش من عصيت لردك ذلك عن غيك، إن بطش ربك لشديد. لا يغرنك ما أنت فيه من القوة والنعم، فإن العقوبة قد تأتي بغتة، وما هي إلا لحظة واحدة، وما هي إلا لحظة واحدة، فإذا هم بالساهرة، فإذا هم صرعى للموت، صرعى في القبور، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم ينظرون، يعاينون الحقائق رأي العين، يعاينون الحقائق رأي العين، يشاهدون ما كانوا فيه يغرقون من الذنوب والمعاصي. يا مفتونين ستزورون القبور، يا مفتونين ستزورون القبور، يا مفتونين ستلفون بالكفن، يا مفتونين بالدنيا، من ينفع والله، من ينفع والله صاحب العمل في القبر إلا العمل. يا ابن آدم تجهز لموتك قبل حسابك، يا ابن آدم تجهز لموتك قبل حسابك. فمن أنت يا ابن آدم حتى تعصي الله، من أنت يا ابن آدم حتى تعصي الله، من نحن حتى نتعرض لسخط الله، من أنت أيها المسكين حتى تعصي إله الأولين والآخرين. كيف المهرب غدا من الله، كيف المهرب غدا من الله، إلى أين ستهرب يا عبد الله من غضب الله؟ كيف الهروب من القوي الذي تتقلب بين يديه؟ كيف الهروب من الله وهو معك؟ كيف الهروب من الله وهو معك؟ وهو يراك ويسمعك، ولو شاء قتلك ومنعك، بيده حياتك وموتك. قل إن الموت الذي تسرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أفكر في موتي وبعد فضيحتي، فيحزن قلبي من عظيم خطيئتي، أفكر في موتي وبعد فضيحتي، فيحزن قلبي من عظيم خطيئتي، وتبكي دمع عيني وحط لها البكاء على سوء فعلي وقلة حيلتي. قال الحسن البصري رحمه الله: هانوا عليه فعصوه، هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. يا أهل الذنوب والخطايا، يا أهل الذنوب والخطايا، ونحن منهم، ألكم صبر على عذاب الله؟ ألكم صبر على عذاب الله؟ ألكم صبر على العقوبة وشدة الحوبة؟ يا من اشترى لذة ساعة بعذاب أليم، يا من اشترى لذة ساعة بعذاب أليم، يا من أراد النجاة ولم يتب، ولم يتب للقريب. يا مدمر الدم، ليني أراك عن الذنوب لا تحيد. يا من سمع فما أصبرهم على النار، يا من سمع فما أصبرهم على النار، يا من سمع فما أصبرهم على النار، كيف نسيت المعاد والأجل، كيف نسيت المعاد والأجل. وأسفي أين القلوب الخائفة، وأسفي أين القلوب الخائفة، أين الدموع النازفة، أين الأجساد الخاشعة، أين المهج الصافية، ما هزها منادي الرحيق، ما هزها منادي الرحيق. في كل يوم ينادي لدون الموت ودون الخرام، يا مدمن الذنب على ما الإدمان على الذنب، يا رب أنت المؤمل لكل خير، يا رب أنت المؤمل لكل خير، وأنت العماد فيما نزل بالعباد، يا رب أنت المؤمل لكل خير، وأنت العماد فيما نزل بالعباد، فاكشف ما نزل بالعباد، اللهم اكشف ما نزل بالعباد من الذنوب والمعاصي، اللهم اكشف ما نزل بالعباد من الذنوب والمعاصي، والله ما كبر في السماء إلا بذنب عاصي، ولا كثرت الرجايا إلا بذنب عاصي، يا من يذنب ولا يتوب، يا من يذنب ولا يتوب، يا من يتجرأ على الله ولا يعود، يا من يتجرأ على الله ولا يعود، يا من يزيد في القعود والسجود، ألا تخشى الله، ألا تخشى الله، ألا تتقي الله أن يخسف بك الأرض أو ينزل عليك السماء كسفا. سبحان من رأى عباده على الذنوب ولم يفقه، سبحان من لم يفشف ستره عن العاصين في ظلمات الليالي. يا عبد الله ألا تتقي الله، والله إنه للمطلع عظيم، ولتعلمن نبأه ولو بعد حين. يا عبد الله اسمع ما يقول أنس، قال رجل لعائشة يا أم المؤمنين حدثينا عن زلزلة أي عن يوم القيامة، فقالت رضي الله عنها إذا استباح الزنا وشرب الخمر وضرب المعازف غار الله عز وجل في سمائه، غار الله عز وجل في سمائه، فقال من أرض تزلزلي بهم، قال من أرض تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. سبحان الله ما أحلم الله على من عصر، سبحان الله ما أحلم الله على من عصى، ما أقرب الله ممن دعاه، ما أقرب الله ممن دعاه يعصي من العباد ويتكرم بالعفو. يعصي من العباد ويتكبر بالعفو، يتكبر عليه العباد ويحاربونه بالمعاصي ويتضبر بالرحمة. ربكم ذو رحمة واسعة، ربكم ذو رحمة واسعة، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سبحانك يا رحيم، سبحانك يا رحيم، سبحانك يا كريم، سبحانك يا حبيب، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، يا من تتفضل بالرحمة والمغفرة. عباد الله، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، كم هم العباد الذين جاءت في نذر الله تقوى، كم هم العباد الذين جاءت في نذر الله تطغي عصوا. يعفو الله عن العاصين وإذا به منه ينتقمون. يعفو الله عن العاصي ويستره وإذا به منه ينتقمون وهم يسمعون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. إن أهل المعاصي يعيشون كيف يريدون ويعبثون بالحيوانات كيف يشاءون وعلى حدود الله يعتدون. فشت بهم الأمراض والأوجاع، ظهرت بهم الأمراض التي لم تكن في سالفهم من العصور، حبست عنهم الأمطار لذنوبهم، وجاءتهم المصائب بذنوبهم. دعاهم الله فلم يجيبوه، أنذرهم المدير وخوفهم القدير ولم يخافوا. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ما أهون الخلق على الله منهم عصوه، أفأمنوا مكر الله. لا إله إلا الله. سبحانه وتعالى عز وجل. عباد الله توبوا إلى الله. ليس عاصم اليوم، فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا الله. يوم تولون مدبرين، ما لكم إلى الله من عاصم، ومن يضمن الله فما له منها. ذنوبك جنة تترى عظاما، ودمعك جامد والقلب قاسي، وأياما عصمت الله فيها وقد حفظت عليك وأنت ناسي. فكيف تطيق يوم الدين حلا يا أوزار الكبائر كالرواسي. هو اليوم الذي لا ود فيه، ولا نسب ولا أحد مواسي. قال محمد بن واسع رحمه الله: الذنب على الذنب منية القلب، فيا أيها المذنب أي خير ترجوه بعد فساد قلبك؟ ولا تكن من الذين قال الله فيهم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: ما من ليلة يختلط ظلامها ويرخى عليها سربالها إلا ولله فيها عباد مخلصون تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيسيد عليهم من جوده وإحسانه وعفوه وغفرانه. فأين المخلصون؟ أين الخائفون؟ أين القائمون؟ أين التائبون؟ أين المقبلون على الله جل جلاله؟ دونكم يا عباد الله الطريق، دونكم الطريق فالتزموا واقلعوا فإن الله كريم وهو أرحم الراحمين. يا معرضا عن الهدى لا يسعى في طلبه ويا مشغولا بلهوه مفتونا بلعبه، يا من قد طاح به الموت عند أخذ صاحبه، من يعمل سوءا يجده، جز على قبل الخبير وتلمح آثار الرفيق يخبرك عن حسنه الأمير، أنه اصطلب بكف التنذير هذا لحبه وأنت غدا به، من يعمل سوءا يجده، كم نهي عن الخطايا ومن تهى، وكم جزرته الدنيا وهو يسعى لها، هذا ركنه القوي قد وما وما أنت في سلبه، من يعمل سوءا يجده، أين من عتى وظلم ولقي الناس منه الألم، اقتطع الرداء اقتطاع الجلم، فما نفعه ما جمعه، لا والله ولم يدفع عنه عز منصبه، ولم يدفع عنه عز منصبه، من يعمل سوءا يجده، لا تفي لحده أسيرا، لا يملك من الدنيا نصيرا، من عاد بوزر ذنبه عقيرا وأصبح من ماله فقيرا، على عز نسبه وكثرة نشبه، من يعمل سوءا يجده، اللذات تثنى عن قليل وتمر، وآخر لو الحل مر، وليس في الدنيا شمع يسر، إلا يضر ويضر ثم يخمد الزلل بمكتسبه، من يعمل سوءا يجده، الكتاب يحوي حتى النظرة، والحساب يأتي على الذرة، وخاتمة كأس اللذات مرة، والأمر الجلي من فهم ما يشتبه، من يعمل سوءا يجده، تكون يا عبد الله في حشرك ذليلا وتبكي على الذنوب طويلا، وتحمل على ظهرك وزرا ثقيلا، والويل للعاصي من قبيح من طلبه، من يعمل سوءا يجزده، يجمع الناس كلهم في صعيد وينقسمون الى شقي وسعيد، فقوم قد حل بهم الوعيد، وقوم قيامتهم نزمة وعيد، قيام وقيامتهم نزمة وعيد، وكل عامل يغفر من يشربه، من يعمل سوءا يجزده، من يعمل سوءا يجزده. المحطة الثالثة والأخيرة، أقبل أيها الغالي، وأنت أيتها الغالية، أيها الأخ الغالي، أيتها الأخية الغالية، من منا نحن الحاضرون لم يحارب الله بالمعاصي إلا من عصم الله، من منا ليس له قلب قاس، من منا ليس له قلب قاسي، يا معشر المجرمين أقبلوا على الله، انفرحوا بل ما يدري الله، استغفروا الله، توبوا إلى الله، هيا أحبتي نغادر المعاصي، هيا نحارب الشهوات. اللهم اجعلنا ممن عظمك وخافك واتقاك، اللهم اجعلنا ممن عظمك وخافك واتقاك وعمل لرضاك يا رب العالمين. اللهم إنا مكرون بالذنوب وبالإساءة على أنفسنا، فاغفر لنا وارحمنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك المغفرة في الدنيا والآخرة، اللهم اهد قلوبنا يا حي يا قيوم إلى أحسن الأفعال والأقوال.